سيدنا موسى ذهب إلى الرجل الصالح ده. طبعا اللي زوجه بنته صح ابنته تمام. موسى وهارون الأخوة والرسالة أخوه. وأيهما أكبر موسى أم هارون؟ هارون. هارون أكبر. هارون أكبر لكن مات قبل موسى. طب لما لم يذبح هارون وكان فرعون يذبح كل الأولاد؟ ما كان ببيته. نعم. زكريا ويحيى. معذرة استطراد جريبي، هارون نبي؟ نعم نعم. نبي. نعم. لكن ليس رسول. ورسول. ورسول. ما هو رسالة؟ رسول إن رسول ربك. في القرآن إن رسول ربك فقولا له إن رسول ربك. بس ما هو الرسول معه رسالة. معه رسالة لكن ليس بطل الكتاب. الرسالة مع نفس الرسالة مع موسى يبلغها لكن كلاهما رسول. إن رسول ربك نعم. فأرسل معنا فقولا له نعم. إن رسول ربك. نعم سليم. طيب زكريا ويحيى. البنوة. يحيى بن زكريا. نعم. يحيى وعيسى كلاهما مستغرب الولادة. هذا هذا من عقيم ورجل كبير. كبير نعم. وعيسى من دون أب. من دون أب وهم أبناء خالة. صح. إذن وكان أيضا سيدنا زكريا يكلأ مريم. نعم. ولما دخل عليها زكريا المحرم. وكفلها زكريا. نعم. وإلياس. الآن عيسى خاتمة النسب من ولد إسحاق. راح تأتي الآن تأتي قائمة أخرى. عيسى خاتمة الولد من ولد إسحاق. إسحاق. خلاص الآن. الآن راح تأتي قائمة أخرى. المذكورون سلسلة أخرى. بعد عيسى انتهت السلسلة. راح تأتي سلسلة ثانية. طيب ما هي؟ إلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوط. إذا عيسى هو الحد الفاصل. سليم. الآن راح تأتي سلسلة أخرى. طيب. أنهى السلسلة الأولى. يبدأ سلسلة. تبدأ سلسلة من سيدنا عيسى من سيدنا إسماعيل. من هو ذكر إلياس. طيب. إلياس من ولد إسماعيل. يعني إسماعيل الأكبر سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام جماعة أكبر. أكبر طبعا. لكن هو ما وضعه قبل إلياس مع السلسلة الجديدة. ذكر إلياس. ذكر بعد عيسى. نعم. لأن تذكر الكتب الإسرائيلية أن عيسى يعني كما أن عيسى طورد. وحاول أن يقتل فربنا رفعه. نعم. فأيضا إلياس طورد وذكر في الكتب الإسرائيلية أنه رفع في عاصفة إلى السماء. تمام. إذن هما متشابهة. متشابهة. سليم. إسماعيل هذا طبعا أخو إسحاق هذا من هاجر هذه سلسلة أخرى. اليسع يبقى. اليسع هو أصلا صاحب إلياس بعده صار خليفة في النبوة. هو كان تلميذه في الأول. اليسع. نعم. اليسع صاحب الياس هو. يعني ودائما عندما في القرآن يذكر اليسع يسبق بذكر إسماعيل سلسلة أخرى. ويونس. يونس ولوط كلاهما ليس من ذرية إبراهيم لكن شنو الجامع بينهما؟ يونس ولوط كلاهما ليس من ذرية إبراهيم. ليس من ذرية. لوط كان ابن خالة إبراهيم. إذا ليس من ذرية. إذا ليس من لا إذا يقول قسم يقول إبراهيم عمه أو كذا شغل. كما بينهم قرابة. إذا ليس من ذريته. صح. صح. يونس ولوط كلاهما خرج يحمل هم الدعوة. كيف؟ يونس خرج وذنون؟ هو يونس ده ذنون؟ طبعا خرج مغاضبا. ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. خرج يحمل هم الدعوة. طيب ولوط؟ لوط خرج مهاجرا إلى ربه. فقال إني مهاجر إلى ربي. إذا كلاهما. نلاحظها كلها يعني هذا كل يعني كل هذه الزمرة من الأنبياء ذكرها. بدأت زمر الأنبياء بالذاهب إلى ربه. وهو سيدنا إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سهدين. وختمت بالمهاجر إلى ربه وهو سيدنا لوط. الله. بدأت بالذاهب إلى ربه وختمت بالمهاجر إلى ربه. جميل. يعني نسق عجيب. نسق عجيب. إذا القرآن حتى دكتور يعني لا يضع اعتبارات قوية لمسألة التسلسل الزمني حتى لا تكون مقنعة بقدر ما الغرض من هذا الترتيب في سياق الآية. في سياق الآية. نعم. قد أحيانا السياق الزمني قد يكون هو المقصود فيذكره. أحيانا لا لغرض آخر. حسب يعني هو كيف الطرح سياق صح ولا يحدد صحيح. كم معنى لكلمة يوم

كلها جمعها بهالمعنى بالعبارة. جميل. فجمع معاني عدة فيها فيها. كلها له الدين خالص، لازم لا زوال له، نعم. واجب ودائم، كلها تجمعها. سبحان الله. نعم. إذا هناك كلمة ممكن تكون لها دلالات كثيرة تحتوي تحتها وكلها مرادة في السياق. ولو كنت سأسأل السؤال الثاني، لما لم يحدد معنى معين وليس هناك قرينة سياقية لتحديد معنى المحدد؟ لا، لأن هو يريدها كلها، كل الدلالات كلها يريدها، له الدين. يعني لازم وخالص ودائم, ودائم وخالص. طبعا في كلمة واصب. واصب ما شاء الله. هل في كلمة أخرى من لغات الأرض تؤدي مثل هذه الدلالة أو تكون وعاء للقرآن الكريم مثلا؟ وعاء لا أبدا. لا اللغة الإنجليزية مثلا؟ لا لا لا الفرنسية؟ لا لا لا، لأن اللغة طبعا ذيك لغات مبنية، لغات مبنية يعني ما فيها حالات إعرابية. هي ثابت. نعم ما فيهاش إعراب صحيح، ثابتة. اللغة العربية من اللغات المعربة. هذا يعطيها حرية في التقديم والتأخير، يعني كل كل كل كلمة تحمل وظيفتها اللغوية. يعني الضمة الفاعل مرفوع، فإذا وضع في وسط الجملة أو في آخرها راح تعرف أنت الفاعل هذا، والمفعول به تقدم أو تأخر، صار في أول الكلام مفعول به، صح، في مكانه مفعول به، في مكانه مفعول به، في منتصف مفعول به، نعم مفعول به. إذن فيها حرية، إضافة إلى أن أهلك أمور اللغة العربية هاي بها يعني سعة كثيرة في يعني سعة المفردات مالتها وتصرفاتها، يعني كم صيغة مبالغة، كم صيغة كذا، توكيد مشتقاتها والتوكيد، يعني ما تقول هذا كتاب، ومحمد حاضر. طيب بالإنجليزية راح تقول شو اسمه، محمد is present مثلاً. نعم أخي مثلاً. طيب زين، محمد حاضر، لمحمد حاضر، لمحمد طبعاً يعني زيادة اللام، لام الابتداء مؤكدة. طيب. إن محمداً. طب قل مثلاً هو جاء مثلاً، محمد is coming مثلاً، محمد مقبل، أو يأتي باللغة العربية محمد المقبل. يعني محمد is coming. طيب وهكذا. لمحمد مقبل. لا محمد مقبل. نزيد اللام. طيب إن محمدا مقبل. إن محمدا لمقبل. طيب مقبل محمد. مغير الترتيب طبعا. نفس المواقع تمام وهكذا نفسه. صح. ونجعل يعني أمور كثيرة كل واحدة لها دلالة، كل صيغة مما تفضلت له دلالة. لها دلالة. كيف تسوي أنت بالإنجليزية؟ الإنجليزية كما نعرف هو he's coming. Yes, he's coming. أحياناً إحنا عندنا في يعني بعض حتى التقديم والتأخير له دلالة معينة. طبعاً. يعني أحياناً إحنا عندنا لو يعني نستفيض في الكلام، عندنا جمل فيها أكثر من 18 أو من 18 صورة. عجيب. في الجملة؟ في الجملة الواحدة. يعني لو نستفيض يعني في الكلام. لا لك بما تغيير مواقع مثلا وصياغ دلالية مثلا. نعم وتوكيد وشيوذ يعني وتقدير يعني يعني صيغ كثيرة متعددة وكل واحدة لها دلالة. لها دلالة. كيف نسوي باللغة؟ إذا نقول مثلا أعطى محمد خالدا كتابا. هذه ممكن مثلا محمد زين اعطى محمد خالدا كتابا. طيب شقة يقابلها بالانجليزيه محمد انجيف خالد ابوك. ايه نعم صحيح. انت قلت اعطى محمد. اقول انا محمد اعطى، تغيرت الصوره، محمد اعطى خالدا كتابا. قدمت محمد كتابا صح. خالدا اعطى محمد، تغيرت الصوره تماما. خالدا كتابا اعطى محمد، تغيرت تماما. كتابا خالدا اعطى محمد تغيرت. واتى بان وقد ولقد، إن محمدا أعطى، إن محمدا قد أعطى، إن محمدا لقد أعطى، ونزيد اللام كما تفضل. ونزيد اللام. عجيب. كل صيغة لها دلالة. دلالة. دلالة. يعني لو كان عندنا مجال. لكن المعنى واحد يا دكتور. لا محمد لا أعطى لا خالد كتاب. لا لا في الأخير المفهوم السياقي. لا. إنه محمد أعطى خالد ليس كتاب. السياقي المعنى العام. أحسنت. ليس السياقي. لا. لأن المعنى يتغير بتغير السياق.